وأنا أذكر بمثل هذه المناسبة مناقشة كانت جرت بيني وبين أحد القاديانيين في دمشق. هؤلاء يقولون بتحريم الكذب مطلقا ويتوصلون منه للطعن في بعض الأحاديث الصحيحة المروية في صحيح البخاري وغيره، ومن ذلك قوله عليه السلام: لم يكذب إبراهيم إلا 3 كذبات. قالوا: أعوذ بالله، الله يصف إبراهيم عليه السلام وكان عند الله صديقا، أظن هكذا الآية، إبراهيم إن إبراهيم كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. لا لا، أيوة، رجل في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا النبي. قالوا: أعوذ بالله، كيف يصح مثل هذا الحديث والله عز وجل يصف إبراهيم في القرآن الكريم صراحة وكان إن إبراهيم كان عند الله صديقا، إنه كان كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. فدخلت معه في نقاش الحقيقة فيه نغمة ولطف وفيه فقه، أو قولوا معي فلسفة، لكنها جميلة كما سترون. قلت لهذا القادياني: الكذب حرم لأنه مركب من 3 أحرف هي كاف ذال باء، والصدق وجب لأنه مركب من أحرف 3 أخرى هي صاد ذال قاف، أم لأن الكذب يترتب منه ما هو ضرر وما هو فساد في الأرض، والصدق يترتب منه إصلاح؟ قالوا: هو كذلك. قلت: أرأيت إن حل محل كاف ذال باء، حل محل ذلك صاد دال قاف، أتقول إنه كذب؟ لا يجوز. والعكس بالعكس، إذا ترتب بوراء صاد دال قاف ما يترتب عادة من كاف ذال باء، بتقول إنه هذا واجب. وضرب له مثلا، كان يقع هناك في سوريا يوم كانت محتلة سوريا من فرنسا، ويوم كنتم أنتم مع الأسف جميعا محتلين من بريطانيا، قامت ثورة هناك سورية على فرنسا، وكان الثوار كما يفعل اليوم بعض الثوار الإسلاميين زعموا ضد حكوماتهم، في ليلة لا قمر فيها يهجمون ويقذفون المخفر اللي فيه الشرطة الفرنسية، واللي كانوا يسموه هناك جندرمة، كلمة تركية. كان هؤلاء الثوار حينما يهجمون يرمون القذيفة أو القذائف ثم يفرون، فتنتشر كالعادة بقى الشرطة، يبحثون عن هؤلاء، يدقون الباب: هي عندكم حدا من هؤلاء الثوار؟ يقول القادياني: يجب أن يكون نعم. ليه؟ لأن الصدق واجب والكذب لا يجوز. فلما حللت له الصدق والكذب بهذه الطريقة أفهم الرجل. غرضي أن الكذب هو الأصل أنه حرام، لكن يجوز كما جاء في الأحاديث التي ذكرت آنفا، ويجوز بشرط ضمان عدم انتشار هذه الكذبة وعدم انطلاقها على المكذوب عليه. وهنا نذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حينما كان في مجلس الرسول وسمع الرسول عليه السلام يقول: الآن يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. فدخل رجل من عادي الصحابة، علق في قلبي هذا كلام النبوي، أن هذا رجل من أهل الجنة. لما انصرفوا تبع الرجل وتظاهر بأن بينه وبين أبيه خلاف، فهو أداه هذا الخلاف إلى الفرار من دار أبيه ويريد أن يبات عنده، يريد أن يرى هل هو قائم الليل هل هو صائم النهار، وإلا بما استحق هذا الخبر رجل من أهل الجنة. بات تلك الليلة عنده، أصبح الصباح شاف رجل إنسان عالي لا قام الليل ولا صائم النهار، فأباح له وكشف له عن كذبته. هنا الشاهد ما ترتب وراءه أي فساد إطلاقا، وقال إنما أنا فعلت هذا حقيقة لأرى ماذا أنت تفعل حتى شاهد الرسول لك بأنك رجل من أهل الجنة. قال له والله ما عندي شيء سوى أني أبيد ولا أحمل في قلبي شيء من بغيني ضد إيش أي مسلم. قال له إذا بهذا، فالشاهد مثل هذه القصة وهي رائعة جدا، كذب هذا الرجل لكن كذب وكشف عن كذبه، وما ترتب وراء ذلك إلا أنه تمكن من البيات عند رجل ليعرف أن هذا الخلق أن لا يكون في قلبه ضد المسلمين حقد أو حسد أو ما شابه ذلك، يستحق المسلم إذا طبعا اتقى الله عز وجل في الأمور الأخرى أن يدخل الجنة. فإذا يجب أن نحافظ على المبادئ والقواعد، الصدق واجب والكذب حرام، لكن هذا يجوز أحيانا للضرورة وأحيانا لمصلحة لا تتحقق بوسيلة أخرى. أما توسيع الدائرة اليوم فهذا من بدع الأحزاب القائمة على الوجه.